السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أن يمسكنا، وهو ولي الإسلام وأهله، أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. والحق أيها الإخوة إن هذا الدعاء، ويمكن قلت لك كده في أثناء العروة الوثقى أحيانا، وعايز أكرر عليك وأقول ثاني وثالث وأقول لنفسي إن الدعاء ده يا إخوة محتاجين يبقى معانا على طول، لأن إحنا الحقيقة نحن في فتن كبيرة جدا، والفتن دي سقط فيها يعني اللي انت كنت متصور انه مش ممكن يتفتن، يعني انا معتقد كده ان هو بشر ويتفتن كل حاجه، بس مش معقوله ممكن يجي من هنا، ممكن. ولذلك يا اخوه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى عارضا يلاقي سحابه كده في السماء مخيله يتغير وجهه ويدخل ويخرج ويروح ويجي ويفضل رايح جاي متغير وقلقان وخايف، اول ما تمطر يفرح ويبسط ويسرع عنه. فلما سالته عائشه رضي الله عنها على ذلك فقال يا عائشه ان قوما لما رأوا ذلك قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان فيه العذاب. ويا رسول الله انت منتظر العذاب ليه؟ عشان فيه معاصي وقع على الارض، المعاصي مجلبة العذاب، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوب. سيدنا عمر رضي الله عنه لما ارتجفت الارض وعلى عهده تزلزلت كده فقال لها اثبتي ليس الان، ضربها كده وقال اثبتي ليس الان، اللي هي الزلزلة ليوم القيامة يعني لسه شطرة ما بنتش، فقال اثبتي ليس الان. ثم خطب الناس وقال ايها الناس ان الارض لا تتزلزل الا بمعصيه الله عز وجل، ويم الله لو تزلزلت الارض مره اخرى لتركت لكم المدينه، حاسبوا المكان وامشي روحوا في حته ثانيه كده بتتعملوا معاصي، هنا معاصي استوجبت زلزله الارض. ولما راى سفيان الثوري رحمه الله لما راى شرط كثيره في الارض، شرطه كتير قوي كده وظباط وعساكر وامنه وحاجات كده، لا ظباط كتير قوي ماشيين قدامه، قال ايه؟ فاخذ يبكي بكاء شديدا وقال ان ذنبا جلب علينا هؤلاء لذنب عظيم، ان ذنوبا جلبت علينا هؤلاء لذنوب عظيمه. عرفت ازاي؟ احنا الان من كتر بقى عمل الذنوب المتراكم بقت القلوب مستعده للكفر، بقيت حتى مش قادر تفهم ان ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ابتداء، ما يصحش في العقل فضلا عن الشرع والدين والعرف، ما ينفعش عقلا، ما ينفعش ان ربنا يقول خلي حد يحكم معايا، مش ممكن كده. انا ما بقاش ده في بيتي، انت بتصدق الكلام ده ازاي؟ بتصدق ازاي ان واحد يقعد حد غير ربنا وتقول له ما يعرفش، ما يعرفش مين بالظبط، ما يعرفش مين، ما يعرفش ربنا، ما يعرفش انه عبد حد مع ربنا، ازاي يبقى خرج بالطريقه دي؟ الكلام ده القلوب ما بقتش فاهماه وعارفاه الا لما، عشان كده لما السيده هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت لسه الفطر موجوده والقيم طبعا بعضها كان موجود حتى في الجاهليه، لسه مسلمه حالا رضي الله عنها هند بنت عتبة، فالنبي بيبيعهم بيعه النساء، فقال وبايعوني على الا تزنين، فقامت هند بنت عتبة قالت له وتزني الحره يا رسول الله. دي حاجه غريبه قوي دي يا رسول الله، بتقول لها ما تزنوش واحنا محتاجين نتوسط، هي الحره بتزني؟ ده بيعملش كده الا الاماء اللي هي بتتقلب في الاسواق كل يوم بقى عند حد، انما تتباع وتشتري، انما الحره تزني؟ في حره تزني؟ طب الحره ماشيه في الشارع عريانه اهو كل واحد بيبص لها النهارده، شفت القلوب حصل لها ايه؟ يبقى الفطره كانت لسه موجوده ما ينفعش. ولذلك اللي بيعرف الشريعه وعنده فطره سليمه بيقول لك اه ده لا يمكن يكون الا من عند الله، لا يمكن، لانه فعلا بيكون كده. فاحنا يا اخوه عندنا الان الكلام على الاسلام نفسه، نسأل الله العافية بقى، الكلام مش على معاصي ان مسلم يموت مسلم بس عاصي فاسق ولا مبتدع ولا لا لا لا لا، ده الكلام النهارده عن الاسلام نفسه، بتخرج من المله خالص بتغير اسم الاسلام، بدل ما يبقى مسلم بيبقى اسمه كافر. شايف المسألة راحت فين؟ فانت احوج ان تضرع الى الله عز وجل، كما قال ابن قدامه رحمه الله قال ان حال المؤمن اليوم، مختصر نهج القاصدين قال ما في حواه، حال المؤمن اليوم عشان ينجو أن يدعو الله عز وجل دعاء رجل كسرت به سفينته في البحر وهو متعلق بخشبة، هو في عز البحر كده المركب اتكسرت وهو لقى خشبة قاعد يغرق بيتغمد، لقى خشبة طايفة كده مسك فيها الخشبة قاعدة يتقل فيها شوية تنزل ويتقل يخف عليها ترفع، يقول يا رب يا رب يا رب، أو أنت تنجو النهاردة لما تدعي ربنا بالطريقة دي زي الراجل ده ما هو بيضرع بالطريقة دي بيلجأ إلى الله بالطريقة دي ملهوف على الله كده، أنت محتاج تبقى ملهوف كده بالظبط. ده ابن قدامة بيقول الكلام ده في أيام ابن قدامة، فما بالك لو رأى الديمقراطية الملعونة، فما بالك لو رأى بقى اللي بيقولوا إن بقى مستحب بيقولوا بقى أحسن من قيام الليل، بيقولوا القيام في الشرك قدام طابوره عشان تعبد الصنم بقى أحسن من إنك تقيم الليل. تصور لو وجد كده كان عمل ايه؟ رحمة الله على الجميع. فتمسكوا ايها الاخوة، نسأل الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه. لازلنا مع شبهة البكري، وقفنا عند حتة ان انا قاعد اقول لك الرجل مشرك اسم الشرك ثابت والجهل ده ما عندوش. قلت لي هو انت قاعد تقول ليه؟ او انا فرضت ده يعني على نفسي، انت قاعد تقول لي اصل وصف اصل وصف اصل هي ايه كلمه اصل وصف دي؟ هقول لك بقى اصل كلمه وصف دي يا اخوه، لما يقول لك العالم، لما يكلم العالم ويصف شيء بالمحرم، يقول لك مثلا فاذا فعل محرما فانه مع ذلك، اذا فعل مثلا محرما فانه يؤاخذ في الشرع. فتيجي تقول لي ويؤاخذ دي يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تبقى عاديه، يعني يؤاخذ دي مثلا ان هو يبقى يعني ايه زي المكروه كده، يبقى درجة تانية بس نزل كده بقى مفضول بدل فضل. لا لا لا لا، ده يبقى حرام يعني واخد ذنب يعني آسف. تقول لي ليه بقى؟ ليه آسف؟ ليه؟ أقول لك أصل وصف الحادثة بأنها محرمة، والمحرم ده اللي المنهي عنه، ده اللي بيعمله الإنسان بيبقى ارتكب محرم، بيبقى خد اسم، بيبقى آسم على طول. عشان كده احنا بنقول الحرام ايه هو تعريفه عند الأصوليين؟ ما نهى عنه الشارع ملزما بالترك، انك لازم تسيب، يساب تاركه امتثالا ويعاقب او يستحق العقاب فاعله، مش كده؟ يبقى خلاص استحق العقوب. بربرك اصل وصف الكلام ده، يبقى لا، يبقى في سر هنا بقى. اقول لك السر هو بقى، السر هو ان وصف الشيء يستلزم اسمه، وبالتالي يستلزم ايه؟ حكمه. يعني وصفه بالشرك بس هو مشرك، مفيش كلام عند اهل العلم هنا. شوف يا سيدي، الامام ابن تيمية رحمه الله بيقول لك ايه في كتاب اقتدار الصراط المستقيم، لما بيتكلم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس، عن جعل الحرير اسفل الثوب. فبيقول اوعى تفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك ما تحطش الحرير اسفل الثوب، ان ده بينهاك عن الحرير، ان الحرير يعني محرم عليك. لا لا لا لا، قال ده وصف لك وصف بيعمله الاعاجم. فالحديث ده مش عشان حرمه الحرير، ده الحديث ده عشان حرمه انك او النهي عن انك تتشبه بالاعاجم. قال ليه بقى؟ ام قال لك القاعده دي، خش قال ايه في اختصار الصراط المستقيم رحمه الله. قال ان النهي عن جعل الرجل حريرا باسفل ثيابه كحرير الاعاجم، مع انه ثبت جواز زال لبس ثوب به يسير الحرير في السنه. ان في بعض الحرير يسير كده اللي هو قدر بسيط، لا ثبت ان ده ما فيهوش حاجه، طبعا بخلاف الحرير عشان الحك اللي هو بيلبسه عشان الجرب يعني، ده غير رخص. لكن الثاني جائز، ممكن تحط حاجه بسيطه كده حرير بتاع ممكن. انما هنا كان النهي فين؟ قال لك لكن كانت الصفه هنا تقييد وليست هي توضيح لحكم الحرير، بل كانت النهي عن التشبه بالاعاجم. وراح ذكر القاعده الايه؟ قال الاصل في الصفه ان تكون تقييدا للموصوف، ان تاتي تقييدا للموصوف لا لتوضيحه. شفت القاعده دي؟ تقييد للموصوف مش توضيح. عشان كده لما تيجي تقرا في العام في الاصول الفقه يقول لك العام، ما هو العام؟ لما تيجي تقرا في العام يقول لك العام بيخصص، يجي عندك باب العام وبعدين باب المخصصات بقى، مخصص العام. لما يجي عند التخصيص يقول لك التخصيص بالصفه، يبقى يقول لك كل ده جائز، بس يوصف لك وصف كده يقول لك ده ممنوع. الوصف ده يبقى الوصف ده في حد ذاته ايه؟ ممنوع. يبقى الصفه هنا عملت ايه؟ قيدت مش وضحت، دي قيدت، قالت لك خلي بالك دي بالذات ما تنفعش. فهنا قال لك التقييد بايه؟ لا ده بوصف الاعاجم، بالتشبه بالاعاجم، مش بين الحرير، لانه ثبت ان الحرير ايه عنده كده. وكذلك الشربيني رحمه الله ذكر في الاقناع، قال ان العبره بالصفه وليس بالاسم. وكذلك ذكر اهل العلم ان الايه؟ أن وصف الشيء وصف الشيء يلزم منه اسمه، إذا وصف الشيء لزمه اسمه. عشان كده قاعدة مستقرة جدا، لما الواحد يعمل شركة أكبر يبقى لازم اسمه مشرك، مفيش حاجه اسمها كده. امال بتشيله من الاسم ليه؟ ما بتقولوش مشرك لما بيعمل المحتمل. اقول لك اصل ما توصفش بحاجه، لان المحتمل وصف بالغلط وصف بالصح، يعني في شو في كده حته من هنا وحته من هنا، فانت عاوز تشوف هو ممكن يبقى ايه، عشان كده بنرجع لنيته. ومن هنا بقى الشاطبي رحمه الله عمل فصل طويل في الانكار على ان اللي بيقول ان النبيذ اللي هو ما كان من غير يعني شراب العنب وكده، بيقول ان هو لا ممكن تاخد منه الخليل. قال لك لا دي خمره وسموها بغير اسمها كمان، يقولوا نبيذ بقى يقولوا اسم تاني، دي هي خمره. قام قرر القاعده دي رحمه الله في الاعتصام، فقال لك ايه، خلي بالك الشاطبي رحمه الله قال ايه، قال الشاطبي رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازل، قال وهذا نص في أن هؤلاء استحلوا هذه المحرمات وكانوا متأولين، حيث زعموا، خلي بالك من كلمة زعموا دي يعني خطأ كذب، ألم ترى الذين يزعمون يعني يكذبوا، قال إيه، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر، إما النبيذ وإما غيره، وإنما الخمر عصير العنب النيئ، وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. قال بعضهم وإما قال وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته. شفت الكلمه دي؟ قال جم منين؟ قال انه فكر ان لما غير الاسم، الاسم مش موجود، يبقى ما اسمهاش خمر، بس ما بصش للصفه اللي هو المعنى المحرم. فقد ثبت عن الاسم ان كل مسكر ايه، كل مسكر خمر. فقال ده كلام بدعه، انك تقول انك تقول ايه، انك تقول انه ان الاسم طالما اتغير يبقى لا، العبره بالصفه. ولذلك الخلاف ده مش معتبر. انا بقول لك عشان راجل الضلال اللي اسمه سعد الدين الشاذلي لما يطلع في كل في كل كل سنه كل سنه ده بص تلاقيه طالع يقول لك ممكن تذبح ديك في الاضحيه، وممكن تذبح ارنب، وممكن تذبح عصفوره. يا عم ايه اللي بتقوله ده، ده بهيمه الانعام. يقول لك لا اصل ده كلام ابن حزم. لا يا اخوانا في اقوال شاذة لا يخش بيها، خلي بالك في اقوال لا يؤخذ بيهم. هو يطلع ياخد ده وخلاص وايه، وكل من قال قول يتقال يمشي وراه. ام بقى جاي في النبيذ راح قال لك والله ممكن تشرب اي حاجه من الخمره اللي مش من العصير العنب النيق والكلام ده، هو ممكن تشرب لك كده حاجه كده بسيطه. يوم اللي كان يرد يعني ممكن حاجه بسيطه، ممكن اشرب لك حاجه بسيطه كده. تصور بيقول ايه الراجل، بيفتح الباب ازاي؟ طب الخلاف ده بقى مش معتبر. يعني مش معتبر، يعني ليس له حظ من النظر. يعني بيقول في الامام ابن عبد البر رحمه الله اذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني دي مساله وفقيه مش مختلف فيها. الله، طب ليه الكلام ده بقى؟ عشان كده ابن رجب رحمه الله اما ذكر موضوع علماء الكوفه، مع انه اثنى عليهم طبعا، يعني اثنى علماء الكوفه ابو حنيفه والسيد الثوري وناس كبار قوي، يعني أثنى عليهم، لكن علماء الأمصار ردوا عليهم جميعا في هذه المسألة وخطوهم في هذه المسألة. قال ولذلك قيل الإمام أحمد إنك قد صنفت في الأشربة فلم تذكر الخلاف في النبيذ، مع أنك ذكرت الخلاف في لبس الخف. فقال أما هذا فقد جاءت به السنة، وأما النبيذ فلم تأتي به سنة، ده ما جاتش في حاجة خالص في النبيذ. فلذلك إيه، قال لا ما قلناش بقى، ما قلناش كده، يبقى الخلاف هنا مش معتبر. طب أنا هطلع من المسألة دي أروح فين؟ اقول لك يبقى القاعده مستقره ان الشيء اذا وصف، اذا ان الشيء اذا وصف بوصفا اقتضى اسمه او لزمه ان يسمى باسم الموصوف. يبقى لو وصفته بان مسكر هيبقى ايه، هيبقى خمره، تقول لي مشروب روح، تقول لي حكايه، هيبقى اسمه خمره. خلاص، يبقى اذا وصفنا الشرك هيبقى اسمه ايه، هيبقى اسمه مشرك. يبقى هنا تقول حيث ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر البكري لأنه فعل الشرك، وأن الله لم يبح الشرك ولم يشرع الشرك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح الشرك، وأنه وبعدين في النهاية يقول لك يعذر بجهله، نعذر بجهل لأن درس معلم الشريعة. يبقى نقول إيه بقى، يبقى يقصد هنا بالحجة الرسالية التي تستوجب العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى نقول هو اسمه مشرك بالإجماع، لا يسمى مسلما بالإجماع، ولكننا نعذره بالجهل حتى تقام عليه الحجة الرسالية. نقول انت بتقوله ده خطأ شديد علشان واحد اثنين ثلاثة. فإذا رفض الحجة بقى اسمه ايه؟ احسنت، بقى اسمه معاند. اسم معاند خلاص استوجب العذاب بعناده ولم يكن هناك عذر الجهل. يبقى لما نقول كلمة الجهل دي يقصد بيها ايه؟ الجهل الذي يكون قبل قيام الحجة، الذي يكون عند العذاب. انما الجهل في الاسم الذي يرفع الاسم، الجهل لا يرفع اسم الشرك ابدا، انما الذي يرفع اسم الشرك والردة هو الايه؟ هو الاكراه، بالنسبة طبعا للشرك الاكبر يعني، الذي يرفعه هو الكفر البواح، الذي يرفعه هو الايه؟ هو الاكراه. تمام؟ يبقى خلصنا من ذلك ان كلام البكري ما فيش لي فرصه ليك ولا حاجه زي ما انت متصور، وانه خلاص هو ابن تيميه بيعذر فيه بالجهل. لا يعذر فيه بالجهل لاكثر من موضع زي ما ذكرنا بقى، الخطاب العام، الاجماع، كلام ابن تيميه نفسه، كلام العلماء المشتبه لابد ان يرد الى كلامه المحكم، كما يرد المشتبه من الادله الى محكمها، المشتبه مما جاء في الكتاب والسنه الى محكمه، كذلك يرد كلام العلماء المشتبه الى محكمه. يبقى كده مساله البكري صارت هباء منثورا واثرا من بعد عين. طبعا عايز اقول لك بقى كمان كلمتين، ممكن بقى اقول لك كمان كلمتين في الكتاب نفسه بقى، عشان بس ايه نبقى خلصنا الموضوع برمتي، ما كانش في تحت سيره البكري دي تاني. قال لك بقى الشيخ سليمان بن سحمان، قال لك ده الحاجات ده خلاص في البكري بيخالف النص ده في نسخه من النسخ، واختلفت النسخ في ذلك. بالمناسبه برضو عشان بس انا مش عايز اجيب سيره العلماء النعوة النجية، بس عايز اقول لك موضوع اختلاف النسخ ده خلي بالك منه. عارف المشهور عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك ايه؟ الشيخ محمد عبد الوهاب بيعظم بالجهل بتاع الايه؟ قال وان كنا لنكفر الصنم الذي يعبد على قبه الكواز، ولا نكفر الصنم الذي يكفر من يعبد الصنم الذي على قبه الكواز، ولا من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، مش كده؟ وقال نعظمهم بالجهل وبتاع. طب بالاجابه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ايه؟ اذا وصفهم بالشرك قال بيعبد الصنم، يبقى وصفوه بعباده الصنم، يبقى مش يبقى خد اسم الشرك خلاص. انما العذر بالجهل هيبقى فين؟ هيبقى في اللي هو قضيه الحجه، اللي هو اذا قبل العناد قد يكون جاهلا لم يبين له، فيبقى جاي في موضوع العذاب. فالقاضي لما يجيبه قبل ما يعذبه قبل ما يقتله يقول له يستتيبه يوم القيامه يمتحن في ذلك اذا كان جاهلا لم تقم عليه الحجه. انما لو قامت عليه الحجه خلاص يبقى المساله خلصت. يبقى كده اقول لك بقى النص اللي نقله الشيخ عبد اللطيف مش كده خالص، مش كده خالص، خلي بالك. النص اللي نقله الشيخ عبد اللطيف ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول ان احنا اننا لا نكفر احد الا من كفره الله ورسوله، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله، ونحن انما نكفر الذي يعبد القبر. قال بالاثبات ده، قال ونحن انما نكفر الذي يعبد القبر الذي على قبه الكواز، مش قال لا نكفر، واخد بالك؟ قال ونحن ايه؟ نكفر الذي يعبد القبر الذي على قبه الكواز. شوف هنا قال ايه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في الرد على ابن جرجيس العراقي، قال نقل عن رسالة لجده المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال فيها سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به، فقال فأخبرته بالصدق إلى أن قال وإنما نكفر، قال وإنما نكفر وإننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين عباد الأصنام كالذين يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما من الذين أشركوا. تصورت النص جه مغلوط ازاي؟ تيجي مغلوط. قال لك هنا بقى الشيخ سليمان بن سحمان، انت راجع الكلام ده في كتاب الأسنة الحداد في الرد على ايه؟ على ابن الحداد للشيخ سليمان بن سحمان. قال لك ده الكتاب دوت اصلا فيه نص بيناقض ده، وبيقول ان هو ما بعذروش ولا حاجه ولا بتاع، وجاب غلطه كده في النص وقال الطبعات اختلفت في المساله ديت وكده. نمره اتنين بقى قال ان الكتاب ده اصلا مفقود، الكتاب ده من كتب ابن تيميه مفقود اصلا مش موجود، وانما كان هذا الكتاب وجد وجد منه مختصر ابن كثير، مختصر الذي اختصره ابن كثير، ابن كثير رحمه الله اختصر منه شيئا تقريبا، هو ده اللي ذكره في البدايه والنهايه، ما اختصره اللي هي الورقات دي تقريبا، هو دي الورقات اللي اختصره وخلاص جابه منه ابن كثير ذكره في البدايه والنهايه. طبعا انا ناقشت بعض طلبه العلم في المساله دي، قال لي لا كتاب طبع، ان هو موجود وطبع وكده، لكن على كل حال ده قول سليمان بن سحمان الذي ايه اللي هو في هذا الموضوع، برضه حطه في ذهنك عشان تعرف ان المساله في النهايه يعني ايه مخربقه، لا فيها لا لها يعني جدوى، لا في اصلها ولا في فرعها ولا حتى في طبعه الكتاب، لتعلم ان هؤلاء انما يعتمدون على ايه، يعتمدون على الشبهات، نسال الله عز وجل العافيه. بقي كده احنا كده المفروض خلصنا الشبهات بتاعه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وبه نكون انتهينا من الشبهات بتاعه العلماء اللي هم شبهوا، او بعض يعني الشبهات المشهوره اللي شبهوا بها المجادلون عن المشركين وفعل الشرك. كان قد بقي شيء كنت عاوز اقوله ويعني عدى علينا في مساله الحلف الفضول، الناس اللي بتحتاج ان ممكن قوي تحكم بغير ما انزل الله، لان هو عندك حلف الفضول اهو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان انا يعني لو كنت لو عرض عليا في الاسلام لقبلته وتمنيت ان انا يعني شهدت ولو ان لي به كذا وكذا. حلف الفضول ده مش كان حكم بغير ما انزل الله؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه شرك. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا والله كنت نفسي اقبل الشرك، ولا انت بتقول ايه بالظبط؟ فاهم ايه؟ ده بقى اللي هنناقشه ان شاء الله، لكن في اللقاء الاتي كاستدراك كده، والاخوه بقى يحطوه ياخدوا الوضع ده يحطوه فين؟ يحطوه في مساله المجادلين عن الشرك نفسه ان شاء الله عز وجل، نزيل عليه في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.